إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعي الأعزاء، إنها حلقة خاصة جدا من البرنامج، حلقة ليست عن شخص ولكن عن عائلة، عائلة مصرية محترمة وطنية، حقا حدوتة مصرية. ضيفي الليلة دكتور هاني أسيس، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي سابقا ورجل الصناعة المعروف، والحوار عن عائلة أسيس، تلك العائلة الوطنية المحترمة، العائلة الصناعية. والصناعة تعني لنا الكثير والكثير، تفاصيل كثيرة عن عائلة أسيس في حدوتة مصرية سوف نتعرف عليها من دكتور هاني. أهلا بك ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا أحمد بي، الله يخليك يا فندم، الله يخليك. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا، بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا، يا خطرة وضليلة بترفرف على عينا، يا خضرة وضليلة بترفرف على عينا، وتضلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الحر يا بيتنا. عائلة أسيس والوالد عشقها للوطن واهتمامها بموضوع مهم جدا وهو الصناعة، ايه حكاية عائلة أسيس؟ لا ولا حاجة، يعني هي احنا عائلة عادية جدا مصرية، يعني نعشق الوطن ونقدسه، وبالتالي تربينا من أبهاتنا وجدودنا ان احنا بنحب بلدنا اكتر من نفسنا، وما بتينا نتعلم وبتينا نقرا وبتينا ندرس بره وتعلم في جامعات كويسة، عرفنا انه الموضوع مش بالمحبة بس في كذا دولة تانية قامت على العائلات الصناعية اللي هي بتضخ اموالها وكل ما تملك في بلدها، يعني دي اللي قامت الثورة الصناعية الامريكية والثورة الصناعية الاوروبية، يعني نماذج موجودة في الخارج. وبالتالي دايما كنت يعني بشارك هذا الموضوع، انه ان لم يكن المصري يضخ اموال في الصناعة ولا يهمه يعني تمجيد او اضافة اموال ليس لها اي معنى، يعني انت يعني ليس لها اي معنى، يعني المال في انك تحصل في بنك بره او تحط فلوسك بره اسهل حاجه، وفي النهايه الموت مش في ايدك، فانت بتبقى عامل زي الغني الغبي يعني فبالتالي او انت بتفيد نفسك مش بتفيد الاخرين. افيد نفسك في ايه؟ ما انت هتودع في وقت معين ولن تفيد نفسك ولا الاخرين، يعني هيوصوا عيالك اللي هم يعني لنسبه مئويه عاليه جدا هيضيعوا الفلوس، فبالتالي بتعلم ولادك، وده اللي اتعلمناه من بابا الله يرحمه، انه الفلوس ملهاش قيمة، ودايما تزنق نفسك وتحط كل ما تملك في بلدك انه ملهاش قيمة، يعني ولا العربيات الفارهة ليها قيمة، ولا البيوت الفارهة، ولا الشقق الفارهة، ولا اي حاجة ليها قيمة. ما ايه اللي له قيمة يا دكتور؟ اللي له قيمة هو علاقتك بربنا نمرة واحد في حياتك، علاقتك بربنا عن طريق محبتك ليه واحترامك وتمجيدك وشكر ليك، ودي نمرة واحد. اللي ليه قيمة حاجة تانية، انك تعمل ما يريده منك الخالق في الأرض، يعني أنك تعمر الأرض، تبعد الشر عن وطنك، تغني بلدك، تحاول تحط كل ما تملك من إمكانيات للناس. ده اللي ليه قيمة، انه القيمة بالنسبة لنا او مش هو انك انت تبين ان انت ده اللي احنا تعلمناه يعني من الوالد، يعني ان انت تبين انه انا بركب عربية شكلها ايه ولا عندي كام ولا الكلام ده، كلام عبيط يعني لا يسمو الى درجة يعني الا لدرجة التخلف يعني. بس ان انت لما بتبقى تعمل حاجة فيها استدامة، والاستدامة حقيقية من ناحية التشغيلية وليس من ناحية الـ يعني مش الاستدامة هي ان انا ابني قصر ولا ولا ولا في الشو اوف ولا في التمجيد الشخصي. الاستدامة هي في التشغيل اللي هي التلاتة ته العظيمة او التلاتة ته المهمة اللي هي في التشغيل والتصنيع والتصدير وإعطاء غنى حقيقي للبلد اللي هي جلب الأموال من الخارج إلى الداخل وإعطاء غنى للبلد. يعني أنا عايز أدي فكرة سريعة للمستمع عن الوالد، وهل البداية كانت من عند الوالد ولا من عند الجد، وعائلة أسيس ومدى حبها وعشقها للوطن واهتمامها بأنها تعمل مصانع وتشغل ناس وتعمل إنتاج وتفيد البلد. وأنا جدي كان مهندس، كان متعلم في السنترال برضو في باريس، وبعدين اشتغل في وزارة الكهرباء واستشهد في الـ في في الـ في الـ لا في الوزارة يعني مات في الوزارة، مات في الوزارة وهو بيشتغل في الكهرباء يعني في حاجة ضغط عالية. وكان رجل معروف في الوزارة إن هو يعني رجل مهندس عظيم. خلف ثلاثة، اثنين منهم مهندسين كانوا دكاترة في كلية هندسة وبعدين استقالوا، وبابا اللي هو كان رجل كان بيتاجر وورث من جدتي، ورثوا من جدتي شركات نشر اسمها الدار المصرية للكتب، والشركة دي لسه شغالة لغاية دلوقتي. ابتدوا بعد كده يدخلوا في الصناعة، ده الجيل القبلية، اشتغلوا مع بعض ودخلوا في الصناعة، ابتدوا يشتغلوا في صناعات الأدوات المكتبية ودخلوا سوق التجليد والتغليف في مصر صناعيا. بعد كده احنا جينا نشتغل، انا اصغر واحد في الجيل الثالث، جينا نشتغل مع الوالد، عمامي كانوا بيشتغلوا مع الوالد، ابتدى في وقت عمامي كده يفتح شركات بره في امريكا وفي اوروبا ايام الوالد للتصدير. فكنا بنصنع المنتج في مصر وبنصدره. يعني الشركات بره كانت انها تستورد من المنتج بتاعكم في الداخل. احنا دايما بنصدر المنتج بتاعنا في المصري وبنجيب الاموال المصدره الى الداخل. يعني احنا معروفين عن طريق البنوك ان احنا بنجلب العمله الصعبه الى الداخل. وده دكتور هاني ده افضل انواع الاستثمار، او ده الاستثمار الحقيقي، انك انت بتعمل منتج في الداخل وتصدره للخارج يوم يجيب لك العملة الصعبة للداخل. زي ما احنا دايما بنقول احنا محتاجين مستثمرين، احنا المستثمرين المصريين اللي هي بتجيب الاموال. يعني احنا دايما في تحويلات دولارية ويوروهية من الخارج للداخل. بعد كده احنا انا زي ما قلت سعادتك انا واخواتي اشتغلنا كلنا مع بعض. ثلاثة دكتور؟ احنا ثلاثة، عزيز وسالم وانا اصغر واحد يعني. وجبنا واشتغلنا وكبرنا ودخلنا في مصانع اخرى كتيره، مجالات تقريبا احنا عندنا ممثل بيسموها مالتيبل ديسيبلين، يعني بالعربي يعني كذا تنوع صناعي، يعني بنشتغل في المنسوجات، بنشتغل في المكتبيات، بنشتغل في الحاجات المنزليه، بنشتغل في لسه فاتحين مصنع جزم رياضيه جديد. كلها المنتجات دي بتعرض في امريكا وفرنسا واوروبا في نفس الوقت، نفس المنتج اللي بيتباع في مصر نفس المنتج بالظبط. ده معناه ان حاجات جيده ومتميزه دكتور، وبراند عاليه، والشركه بتاعتنا شركه معروفه انها بتعمل حاجات متميزه وسعرها معقول وبتتباعها بقوه في كل انحاء العالم يعني الحمد لله. كلمنا عن الوالد. الوالد كان بطل، كان بطل، كان رجل مصري حقيقي، كان يعشق مصر لدرجة أول حاجة كان ناصري، مش عارف ليه كان يعني يحب الأسلوب الناصري ويحب الوضع. خلي بالك بابا برضو كان موظف، يعني كان موظف في الحكومة، يعني أبويا كان ذكي وبيعرف يتكلم لغات كتيرة، وتعلمنا كلنا خارجين مدارس فرنساوي يعني وكده، فتعلمنا لغات وكده وبتاع. فأبويا كان رجل ذكي عنده ذكاء اجتماعي خطير يعني، وكان محب جدا جدا، كان يتحمل مسؤولية كل اللي شغالين عنده أو معاه، وكان دايما رجل كان جامد، بس كان رجل محب جدا. وأكتر حاجة كان ما بيحبهاش أبويا، ما كانش ينفع يبقى في مجال الصناعة، يعني معلش أنا بطلع بسرعة شوية، مجال الصناعة ما كانش يحب يسيب قرش معاه. يعني ما كان يجي عم من عمامي يقول له مثلا المكنة دي ما اشتغلتش، كان يجي يقول لي يا رد هات مكنتين كمان. يعني دايما كان يحب يبقى اللي يحط الأموال دايما في تطوير، في زيادة خطوط إنتاج. ما بيحطش أمواله في البنوك، لا خالص، ولا بنوك ولا اي حاجه يعني. لازم يفضل دايما بيشتري وبيصنع وبيستثمر، ودايما دايما في بنا مصانع وفي مخاطره وفي شغل وفي بيع، وفي يعني ما فيش بيع سلع وولاده تحت المكن وشغالين، يعني ما فيش رحمه في الشغل معايا. يعني دايما كان بيشتغل جامد جدا. ابويا كنت دايما وانا صغير كان يركب كده عربيته، واشوفه دايما حاطط كده ايده على دماغه كده بيفكر، دايما كان بيفكر. ابويا كان انسان دايما كان يقول لي المحبه، ما معنى المحبه؟ انك تبقى مسؤول. يعني دايما كان يقول لي انك تحب حد تبقى مسؤول عنه. وعمره ما حسسنا او حسس اي حد بتهديد. اكتر حاجه ابويا عملها هي محبتنا لبعض، هي عمره ما خلانا احنا نتفرق عن بعض كاخوات. انتوا مترابطين جدا جدا. واللي يدل على كده الحمد لله اولادنا كلهم الجيل الرابع، ما عدا يعني اللي طلع دكتور او طلع خرج من المجال يعني، ودي تبقى كيس قليله قوي يعني. عندنا بس حاجه كده في الحاجات السايكولوجي والحاجات دي، بس كلنا في الجيل الرابع الحمد لله كله في المصانع. ارض الكنائس، ارض الجوامع، ارض الجناين، ارض المصانع. ارض الكنائس، ارض الجوامع، ارض الجناين، ارض المزارع، ارض المدائن، ارض المصانع. عظيمه يا مصر يا ام الهرم، عظيمه يا مصر يا ارض النعم. عظيمه يا مصر يا ارض النعم، يا مهد الحضاره يا بحر الكرم. نيلك ده الزهر جوك معطر، يا مصر. الوالد كان سنه أكتر من 80 سنة، يعني هو إذن من الجيل اللي فعلا عاشت انتصارات الوطن وعاشت انكساراته وكافحت وبنت نفسها بنفسها. سليم عزيز ما كانش بيلهم عيلته بس كان بيلهم الناس اللي شغالة معاه. كان في أي قاعدة ينفع ان هو يبقى كده، عارف لما تشوف المصري الاصيل يعني، ودي بتبقى معروفه عن طريق يعني البنوك والبنك. يعني عمر ما بابا او سليم عزيز حط فلوسه بره مثلا، عمر ما قال مثلا لا تعالى نطلع شويه فلوس عشان خايفين من بكره مثلا. ليه محبته جامد جدا للوطن لدرجه انه يعني ما ينفعش ان انت تهز الموضوع ده. وانتوا ورثتوا منه كل هذه القيم. البركة بقى اللي بتيجي لك حقيقية ان مش تبقى ورث، بتبقى يعني الموضوع بيتضاعف. يعني احنا مش ورثنا بس، احنا يعني احنا عملنا من بعده وبحسه معانا بالعكس، احنا كمان يعني طورنا اكتر يعني ودي دايما مش عارف يقول لك الجيل الاول بيبني، الجيل الثاني بيستظل الجيل الثالث، بس هو نتيجه يعني سليم عزيز اللي هو ابويا وفخر يعني. لا احنا جيل الرابع وشغال وبيكبر وبيعمل حاجات يعني بيعمل حاجات النهارده ما بتتعملش يعني، انت واخد بالك صناعيا يعني ليه؟ انه ان احنا يعني ثقتنا في ربنا وثقتنا وإيماننا باللي مفروض يتعمل، احنا عارفين ان احنا على الطريق الصح يعني، واصلين من الموضوع ده. حدوتة مصرية، نجم في سماء الوطن. مستمعينا الأعزاء، الحوار متواصل مع دكتور هاني أسيس، رجل الصناعة ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي الأسبق، والحوار حول عائلة أسيس والدور الوطني اللي بتقوم به واهتمامها بالصناعة واهتمامها بالتشغيل واهتمامها بالتصدير واهتمامها بالاستثمار واهتمامها بفتح أبواب رزق لكثير من المواطنين، والكلام عن الوالد سليم عزيز مؤسس يعني هذه الإمبراطورية الكبيرة في مجال الصناعة. دكتور هاني، انت مرة قلت لي ان احنا اخدنا عهد على نفسنا ان احنا نفتح كل سنة مصنع او خط انتاج ونشغل ايدة عاملة احنا اخدنا عهد قدام ربنا مش قدام نفسنا، احنا قدام ربنا. احنا بس احنا كان عندنا شوية المصنع اللي هو بتاع الاحذية الرياضية ده اخد سنتين ونص عشان كان فيه بعض المشاكل وكده وبتاع، اما كان عندنا المشاكل دي فتحنا 5 تانيين يعني فتحنا 5 مصانع تانيين، ودلوقتي بنفتح طبعا مصانع تانية. هي الفكرة انت مدام العهد ده بتعمله قدام مين وبتعمله وانت صادق ولا لا؟ وانا اعتقد ان مدام العهد ده بيبقى صادق ربنا دايما البركات بتتضاعف وبتتضاعف من حيث لا تدري يعني. فانا يعني انا التسليم عندنا في ايماننا يعني تسليم كامل، فانت مرتبط في حياتك ايمانك انك انت بتسلم كل حياتك لربنا، فانت مش خايف من حاجه. هتخاف من ايه؟ هتخاف من بكره؟ هتخاف انك تطلع السماء بكره ويحصل لك ايه او يتاخد منك ايه؟ فالتسليم الكامل ده مخليك انت ما عندكش نوع من الخوف، ما بيبقاش عندك نوع من القلق. يعني في ساعات كتير ناس كده انت بتتقلقش، انت ما بتخافش انك تحط فلوس، انت مش شايف حل البلد يعني، ما فيش ناس بتبني وكل واحد بيحط فلوسه وكلام ده. اقول لهم يعني انا بالنسبه لي لا ما بخافش خالص، لان انا متكل اتكال كامل ومسلم التسليم كامل لربنا، وبالتالي انا ما عنديش خوف. اللي ماشي ورا سيده ومش قلقان بيبقى عنده نوع بتعرف تنام بعرف انام. بالعكس انا بنتقد نفسي كتير ان انا ما بعملش اللازم، يعني انا حاسس ان انا كنت ممكن اعمل احسن من كده، كنت ممكن اشغل احسن من كده، كنت ممكن اعلي مرتبات احسن من كده. طبعا ساعات الظروف بتبقى ظروف قاسيه عليك، والناس ساعات بتقول هو ده بيعمل كده ليه، وساعات بيحصل نوع من العرقله وانت شغال وكده، بس انا رايي ان كل دي ما بتبقاش من عند الله سبحانه وتعالى. انا عندي رايي ان اي اذى ربنا ربك اله خير، ولا يقصد اي مرض ولا شر ولا اوبئه، ولا اعتقد ان كل ده التعطيل ده بيجي من عدو الخير من ابليس. فانا بعتقد دايما ان احسن حاجه انك تعملها انك تتجاهله وتنظر الى الامام ولا تنظر الى وتستثمر كرجل صناعه تاني. فزي ما بقول لك انا قلت لك كل سنه، معلش احنا عملنا 2 بدل يعني واحد، يعني بدل مصنع واحد فزمان ده قلت لك كل سنه، لا احنا عملنا خطين او خطين واكتر كل سنه يعني. الحمد لله. عشت بتهدي مدى الاجيال، افضل ناجحه في كل مجال. عشت بتهدي مدى الاجيال، افضل ناجحه في كل مجال. يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر، يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر، مصر مصر مصر تعيش يا مصر، مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر. طريق الصناعة هو طريق المهم بالنسبة للبلد، أحيانا بتكون مكاسبه قليلة، وأحيانا كتير بتلاقي ناس كتير بتستسهل الثراء أو الغنى السريع، فيروح يعمل توكيلات، يعمل تصديرات، استيراد، يعمل مطاعم، يعمل كافيتريات. أما عائلة أسيس اختارت الطريق الصعب، الطريق الذي يبني فعلا والطريق المنتج الحقيقي للبلد. هو الصناعة زي ما حضرتك قلت يا استاذ احمد كده هي اصعب ما يمكن ان تفعله، ان الصناعه ما بتخليكش يعني تعملكش غني يعني، بتخليك تنفق اموال كتيره، ان الريتيرن او العائد على الاستثمار ضعيف جدا ويقعد سنين. وبالتالي لازم عشان تطور لازم تحط كل العائد في الصناعة. الصناعة هي الحل الوحيد للبناء الاستدامة، وهو الحل الصعب، وهو الحل الذي لا يبنيه الأموال بل تمليه الإرادة الشعبية الحقيقية والوطنية. يعني أنت لو كنتش وطني حقيقي مش هتحط فلوسك في الصناعة، هتحط في صناعك، حتى لو أنت بتقول هتحط فلوسك في صناعة استهلاكية مش عارف إيه سريعة مش عارف إيه، أو تحط فلوسك في حاجة يعني أنت الصناعة معلش عدها لي دي حتى لو استهلاكيه ما فيهاش مشكله، مش عايز انتقد صناعه معينه ان ده غلط. اي صناعه كويس، اي صناعه تبني التشغيل فانت بتبني الاستدامه الحقيقيه، بتبني الغنى الحقيقي لبلدك. اي صناعه تبني التشغيل والتصدير انت خد بالك هي انك انت بتطلق البلد للامام. ليه؟ انها سهله، الموضوع سهل. لو مصنع، لو عملت 1000 مصنع بيصدر ب 50 مليون دولار فانت عملت 50 مليار دولار، فادخلت البلد 50 مليون دولار اللي هو 10 اضعاف او 9 اضعاف دخل قناه السويس. وبالتالي انت لو عندك 1000 مصنع يعني لو عندك 2000 مصنع فانت بتتكلم على 100 مليار دولار. فانت انت ما هو العمل الحقيقي اللي محتاج يبني سعادتك في الغنى دي؟ وانت لو كنت انت بتمثل 1% او 1-2% او 3% في الموضوع ده، وبعدين ربنا كده يجي يفتكرك وانت عامل كده، فبالتالي بتقدر تسيب في بلدك حاجه ليها قيمه. والصناعة تمنح الصانع سعادة أكتر من الأموال. مين قال لك الكلام ده؟ أنت شايفني سعيد يعني؟ لا لا، أنا عايز أقول إن إن السعادة في يعني بالنسبة لرجل الصناعة الحقيقي إن يشوف مصنع بيشتغل، إن يشوف مكان شغال، إن يشوف الإنتاج يطلع. لا، الصناعة ضغط عصبي وضغط فكري رهيب، انك انت بتنافس مع كل الدنيا والدنيا مش سهله يعني. هي اللي بيعمل لك الانجاز، ان انت اللي بيعمل لك الساتسفاكشن اللي انت بتقول عليها دي، ان انت ما بتعملش حاجه غلط. انت مش رايح لا مؤاخذه تفتح كباريه ولا تفتح حاجه، انت بتعمل عمل مفيد، انت بتعمل عمل ومين قال لك انه الصناعه؟ انا معلش انا عايز اصلح الوضع بس عشان احنا ايه من من من مبوظ الدنيا. مين قال لك ان الحياه كلها مش تعب؟ يعني يعني يعني هي هي هي هي مش لذه التعب، ما فيش يعني يعني يعني هي لا بس احساس انك بتعمل عمل مفيد ده في حد ذاته بيديك طاقه يعني. لا هو مش احساسي، انا انا انا بعمل مجرد ما يجب ان افعله، ما هو النهارده ولا سعاده ولا بتاع، انا بعمل اللي المفروض اعمله. يعني بص يا استاذ احمد، هي الفكره هي يعني هعمل ايه؟ هروح اشتغل فين يعني؟ تاخد بالك يعني انا بنزل، انا لا انا انا اعشق مثلا انا اقعد في جنينه مثلا، اروح اقعد في يعني اقعد في حته في الفلاحين يعني تاخد بالك. بس انا انا هنا الصناعه بتقول انك انا بعمل اللي مفروض اعمله. يعني انا النهارده عندي واجب وطني مثلا، عندي انا حاسس بواجب الوطني، انا حاسس بالواجب بتاعي للشعب ناحيه البلد. طبعا انا طبعا، وانا يعني وانا مثلا هشوف العامل بتاعي مش عارف ادفع له وعندي مشكله في المصانع واقعد، انا هروح اقعد اتفسح مثلا. انت عندك كم عامل في المصانع يا دكتور؟ بص او مصانع عائله اسيس بنتكلم، احنا بنتكلم على قرب 6000 عامل. بس المصانع 6000 اسره. الحمد لله الحمد لله. لو كل عامل بس يعني مسؤول منه 4 في 6000، يعني انت بتتكلم 24000. بس احنا يعني المصنع الجديد ان شاء الله فيه 10000 عامل في المرحله الاولى، ده مصنع الاحذيه بس، ده 40000 مثلا. يعني 40000 فرد يعني. اظن ده اعظم قيمه ممكن انسان يقدمها للوطن، اللي هي قيمه التشغيل وقيمه اقتصاديه كقيمه اقتصاديه. ولازم اعتناء بقى يعني لفقة في ذاته، هو الاعتناء ان المصانع تبقى دايما نظيفه، ان في اهتمام من الناحيه الاجتماعيه شويه زياده، يعني لازم كمان يبقى في اهتمامات اخرى اكتر لولادنا في المصانع. خلال فتره كورونا هل انت توقفت عن دفع رواتب العاملين معاك؟ بص، ولا لحظه ولا مشينا واحد. لو اننا احنا عشان عندنا مصانع في الادوات المكتبيه نزلت كمان المدارس كمان دراسه اكبر فيه. مصنع كان عندنا اكبر، ما زال يعني عندنا اكبر مصنع في الكشاكيل والحاجات دي ما في مصر، من اكبر مصانع العالم يعني. ونزل انتاجنا ل 50% واكتر. وما مشيش عامل واحد من عندنا الحمد لله يعني. وقعدت ملتزم بدفع رواتبهم كانت قاسيه شويه بس الحمد لله يعني. الحمد لله عدت يعني. الحمد لله. Just listen. مستمعي الأعزاء، حوار متواصل، حوار مهم جدا، حلقة خاصة جدا، ليست عن فرد ولكن عن عائلة، عائلة سليم السيس، عائلة محترمة وطنية، عائلة صناعية بتقدم خدمات جليلة للبلد فعلا، يعني حدوتة مصرية. دكتور هاني السيس رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي سابقا ورجل الصناعة المعروف والمحترم، مرة أنت قلت لي مصر محتاجة 1000 مصنع و1000 مستثمر. هل فعلا احنا محتاجين 1000 مصنع و1000 مستثمر؟ وهل فعلا سهل ان يتوفر لدينا 1000 مستثمر و1000 مصنع؟ واهمية وجود 1000 مستثمر و1000 مصنع؟ انا شايف انه كان المفروض الكلام ده يحصل فيه تركيز من اول الثورة، يعني من اول 25 يناير، ونطلع بعد كده في هذا الفكر الجديد، ما نضيعش وقت في هذا الموضوع. انا مقدر جدا جدا لتعامل من مشاريع بنية تحتية، كانت مهمة عشان كانت مهمة جدا وانجاز عشان اي حاجة لازم بالاساسيات اصلا، لا بس انجاز غير طبيعي يعني، وانجاز بطولي يعني. بس انا رأيي انه هذا الانجاز لازم يحصل في القطاع الصناعي، لازم رجال الصناعه ينعكس على القطاع، ينعكس بنفس المسؤوليه. يعني كنت دايما اقول كده على المصنعين المصريين باي طريقه، يعني الدوله تساعد، الدوله تعمل لهم معرفش ايه. بس انا كمان انا لما بطلع الصين وكده وبتاع بشوف الدوله بتعمل ايه كمان، يعني كيف يعني. هتسالني سؤال معلش هقوله لك كده بصراحه، هل الدوله او مؤسسات الدوله ما بتعرفش تعمل الموضوع ده يعني؟ بس بتعرف، لا تعرف، لا تعرف كويس قوي، بتعرف كويس. وفي ناس في الدوله قادره جدا جدا جدا، من اول قيادات الدوله لغايه كده، قادره اللي عمل ده يعمل ده. صحيح. بس انت محتاج يعني وقفه من القطاع الخاص، تبقى عندها استعداد انها النهارده يعني تلتزم بهذا الالتزام وتاخد مسؤوليتها الحقيقيه. يعني ما هو مش يعني مش مش يا مسؤوليه مشتركه ما بين الجانبين، ما بين الدوله وبين القطاع الخاص. يعني يعني في الانفراستراكشر والكلام ده، الكلام ده اتعمل من الدوله. طب النهارده بقى لازم القطاع الخاص يقوم قومه بقى. انا محتاج لسه نشد بايده، ناخد بايده. بص هقول لك بصراحه، هو مش محتاج تاخد بايده، بس محتاج انك تزله لع اي نوع من التضيع الوقت او البيروقراطيه القاتله او عدم يعني في كل القطاعات، في كل القطاعات يعني، في البنوك، في الحكومه، في يعني في الضرائب، في محتاج تبقى قوي جدا. فليه؟ ان انت ما عندكش وقت يعني، انت ما عندكش يعني يعني يعني اللي انت انجزته في الـ في الـ في السبع ثمان سنين اللي فاتت لازم تنجزه في 7-8 سنين وبسرعه. يعني وبسرعة، انك تقول انا عايز 100 مليار دولار صادرات، دي معناه انك محتاج مجهود غير عادي. جزء منها كبير قوي هي الطاقة الانتاجية بتاعتك، يعني الطاقة الانتاجية بتاعتك لا تحقق هذا الهدف، فبالتالي انت لازم تستثمر في الطاقة الانتاجية في السوق جامد. انا دكتور هاني، احنا اللي احنا عملناه الاصعب واللي جاي اسهل، بمعنى انك انت يبقى عندك مثلا طاقة للمصانع، عندك طرق، عندك انفاق، عندك غاز، البناء الاساسيه دي كلها كانت اهم مشكله بتقابل الصناعه وبتقابل اي صانع او اي دوله. يعني انت انجزت الجزء الصعب جدا جدا، باقي الجزء السهل ان اللي ينعكس كل اللي انت عملته في البنيه الاساسيه على يبقى بهدف المشروعات الانتاجيه سواء صناعه او زراعه. صح يعني، بس انت هنا بتعتمد على شخص اخر، يعني مش انت صاحب، انت في الاول كنت انت اللي بتنفذ وانت اللي الدولة اللي بتعمل يعني الدوله او قائد الدوله. صح. يعني هو النهارده انت لازم تساعد القطاع الخاص لتنمية حقيقية. وانت هنا ما بتتكلمش على مشاريع صغيرة متوسطة، انت بتتكلم على 1000 صانع من 50 ل100 مليون دولار صادرات، يعني حاجات ضخمة. فلازم تسميهم بالضبط كده، فلازم تسميهم اللي هم الوطنيين، الناشنال هيروز، اللي هم اللي هو البطل الابطال، سميهم الابطال. يعني حضرتك مثلا ممكن في الميديا تعمل لنا 1000 بطل مصري في مجال الزراعه او الصناعه او السياحه، 1000 بطل، بحيث انه يضاعف استثماراته اللي هي تدخله 50 ل100 مليون دولار صادرات. يعني انت فاهم قصدي تمشي ازاي؟ يبقى سهل ان نلاقي 1000 واحد يعني مش هتلاقي 1000 واحد في مصر. معقوله مصر ما فيهاش 1000 واحد؟ يعني فيها طبعا يعني فيها يعني احنا منهم يعني انت قبلها يعني احنا ممكن ان تم يعني احنا ممكن نعمل كده. احنا بنعمل طبعا اقوى من كده كمان, بس يعني الفكره هي انك تلاقي 1000 واحد. يعني مثلا كل بنك وطني مثلا يطلع له مثلا 50 واحد او 100 واحد, خلاص يعني خلصت الموضوع. يعني البنوك الوطنيه مع الحكومة مع الإرشاد في الأجهزة والكلام ده, أنا أؤكد لك أن هذا الموضوع يتعمل. بس أنت عارف يعني مثلا يعني مش ممكن هتشتغل على سي مثلا 100,000 يعني مثلا 10,000 شركة, كل شركة هتعمل لك مليون دولار, مش هتوصل لرقم, هتوصل لرقم أقل من اللي أنت عايزه. أنت واخد بالك, هتوصل لرقم ألف. أنت لازم تبقى عارف من الأول إيه الرقم اللي أنت عايز توصل له, وهذا الرقم اللي هم الألف كلاستر دول او الالف شركة اللي انت هتدلهم بتاع لا يتم, لا يعني يتم التعامل معاهم باسلوب اللي هو انا عايز في خلال خطة خمسية قاطلة لزيادة استثماراتهم للوصول الى صادرات الحجم ده. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. طب تعالى نتخيل كده حضرتك أو أنا وحضرتك مسؤولين عن اختيار مثلا 1000 مستثمر أو 1000 مصنع أن يعملون 1000 مصنع في البلد. أي حقوقي وإيه واجباتي وإيه حقوقهم وواجباتي؟ أنا أكلمك كمصنع يعني على طول. أنت أول حاجة بتنزل في التصنيع للداونستريم أو للتحت, أو يعني لازم مثلا تنزل مثلا يعني مثلا في مجال الزراعي مثلا اللي هو تصدير البرتقال. فتيجي الواحد اللي بيصدر البرتقال ده زي مثلا في وزارة الزراعة في صادرات برتقال عالية جدا, فتقول أنا عندي كام واحد بيصدر برتقال, مثلا بصدر برتقال مثلا 150 مليون دولار سي ما عشر رقم, فانا عايزك تصدر ب 300 مليون دولار. انت عايز ايه؟ يعني بالطرقات ايه احتياجاتك عشان نرفع قيمه الصادرات بتاعتك في قطاع تمشي. بقى مفيش حاجه اسمها مش صناعات كيماويه, صناعات اغذيه, مفيش حاجه اسمها بنزل للبرتقال, بنزل لمصنع الزجاج اللي هي مثلا الكوبايات, بنزل لمصنع في الورق لصناعه كذا, بنزل لصناعه الكابلات, بنزل لصناعه يعني بنزل في كل صناعه للصناعه الحقيقيه اللي هي تحت قوي. مش مفيش حاجه اسمها صناعه مش عارف ايه وصناعه الاساس. الاساس ده ممكن يبقى معدني, ممكن يبقى خشبي, ممكن يبقى بلاستيك, ممكن يبقى خوص, ممكن يبقى يدوي, ممكن يبقى بنزل لكل حاجه وبجيب الناشونال هيروز دول او الابطال المحليين الوطنيين المصريين, وبمسك كل بطل. وهنا بقى يتدخل, هنا تتدخل انت بتقول لي لو انت هعمل ايه, هتدخل جهاز معين في الحكومه يكون بيعمل ريبورت او بيعمل تقرير للرئيس وبيشوف الناس دي على تايم فريم معين, يعني على سنتين كل سنه بتعمل ايه, عملوا ايه في الانفستمنت, عملوا ايه في مشاكل ايه واجهتهم, مع قطاعات معينه, هل في حصل لهم نوع من العرقله, هل عندهم محتاجين سبورت من الدوله او من البنوك المصريه. يعني لازم امسك كل القطاعات وامسكها وانزل لكل قطاع. مشكلة بقى ان الموضوع دي رؤية ولازم تحققها. يعني زي ما الرئيس بالظبط بيحط مثلا برنامج زمني, بيحط بتاع, لازم يبقى بينقاد القطاع الخاص اكنه هو شغال الدولة برضه. يعني هو القطاع الخاص, يعني الفرق بين القطاع الخاص والفرق بين القطاع الحكومي, مفيش حاجة اسمها ده قطاع خاص فيعمل اللي هو عايزه. مادام انت شغال في البلد دي انت انت بتيجي تقول انا هاخد الريسك معاك, هدخل المشروع وانت بتعمله, بس انا يعني انا مش على فكره ما اقولكش احلام. الصين شغاله كده, يعني ما تروح لمصنع صيني بتحكي عن تجارب ناجحه. يعني انت يعني خلي الناس تروح اللي هي الناس في يروح يشوفوا الحكومه الصينيه بتعمل ايه مع المستثمر الصيني. يعني بتقعد عنده في المصنع, ما فيش حد بيعقل له شغل من الحكومه في الصادرات, السلع النهائيه بياخد دعم جامد. يعني انت تروح الصين تشتري منها رو ماتيريال او خامات, يدي لك سعر اعلى من ال 20% من المنتج اللي هو عايز يصنعها جوه عنده عشان يشغل ناس. تاخد بالك عشان يشغل ناس. انا كمستثمر انا عايز استثمر او كصانع عايز اصنع حاجه في البلد, هل هنا الدوله المفروض تقول انا عايز ايه؟ يعني انا محتاج من المستثمرين او من الصناع تصنيع مثلا احذيه, تصنيع ملابس, تصنيع يعني الدولة هي المفروض تحدد للمستثمر او الصانع اللي هي محتاجاه وهو يعمله وتوفر له الجو والمناخ, ولا كل واحد يعمل اللي هو عايزه؟ لان احنا شايفين ان نسبه كبيره جدا مثلا بتروح للعقارات مثلا, يعني بتلاقي ناس كتير راح تستثمر في عقارات، في اللي بتروح للمطاعم، بتروح للسلاسل الاستهلاكيه. انا مش انا دور الدوله هنا بقى ان انا احدد ايه اللي انا عايزه وأسهل للصانع أن هو يعمله؟ ما ينفعش في القطاع الخاص. يعني أنت يعني أنت تنفع في الدولة بتعتبر اللي هي بتزيل المشاكل، بس في القطاع الخاص لازم القطاع الخاص ياخد الانيشيتيف، ياخد القرار. إنه في النهاية خلي بالك هو ريسك عليه هو، يعني الدولة مش هتتحمل الريسك بتاعه. يعني هو يعني بتتعمل إزاي؟ هي ممكن الدولة تيجي تقول مثلا أنا محتاجة مصانع في هذا القطاع، بالزبط. إن أنا بستورد كتير جدا، أو أنا مثلا عايز في الزراعة مثلا عايز مثلا عايز أزرع، عايز انتج نشاط انتاج حيواني داجيني بتاع مثلا، واسهله الامور، اسهله بقى. يعني ما تخليهوش ان هو ان ليه ان انا الدوله انا انا اللي يعني انا النهارده بقول، انا ممكن اقول وممكن ما اقولش، يعني ممكن ما اقولش. يعني يعني احنا في مشاريع، يعني احنا عرفنا ان الدوله في احتياج، يعني وزاره الصناعه جت قالت انتوا سابع واحد نقول له او ثامن واحد نقول له ان في مشروع. ده مثلا حزيه الرياضيه حكت لي يعني في الدوله هي اللي قالت لي، هي اللي قالت لي. بس انا في نفس الوقت ده المثل اللي كنت عايز اقوله ان الدوله قالت لك انا محتاجه مصنع للاحذيه الرياضيه فاعمله لنا، فتروح عملته. وزير الصناعه ساعتها قال لي قال لي ان احنا محتاجين مصنع في الاحذيه الرياضيه، بس ادرس. ما قاليش اعمله. انت واخد بالك بس يعني انا عرضت على قال لي عرضت على اجانب كتير ورفضوا. هنا نقطه مهمه قوي، اهميه بقى انك انت ترعى المنتج او المستثمر او الصانع المحلي او المستثمر المحلي، لانه ده في النهايه هو اللي بيشيل البلد. يعني انت عارف انت عامل زي البيبي. يعني تعالى في حاجه في البيبي اسمه الحضانه. احنا محتاجين، انت اوعى تفتكر الحضانه دي للي هو للمصنع الصغير واللي بيسموه ده اللي هو الكبير. الكبير برضه محتاج. ليه؟ ان هو انت صغير، انت ما عندكش بص حد كبير. وخلي بالك انا متهيالي انه هاو عند الاجهزه. يعني دايما انا قعدت يعني مع ناس كتير، اوعى تفتكر انه الناس عندنا في الدوله لا يعرفوا اللي عنده. يعني اؤكد لك نوم عارفين ابني وزود من امجادك، ابن الوطنك ولا ولادك، ابني وزود من امجادك، ابن الوطنك ولا ولادك. فكر، ابحث، ازرع، صنع، كل مجاهد خيلول أملك، ربنا مش هيضيع أبدا أجر مكافح نتهن عمله. اخلق، جدد، انتج، صدر، خلي بلادك تقوى وتكبر، قوم بإيمان وبروح وضمير، على كل الصعب وسير سير سير، قوم بإيمان وتروح وضمير، دوس على كل الصعب، على كل الصعب وسير، حق بلادك وحق عليك، عايز منك سعي كتير، دوس على كل الصعب وسير، اكمل عملا جهد زيادة، المستثمر الاجنبي بيجي على المستثمر المحلي. او مثلا انت لو انت عايز تروح تستثمر في اي دوله اجنبيه، الاول مش بتشوف المستثمر المحلي يعني اخباره ايه، عنده مشاكل ما عندوش مشاكل. خليني اقول لك على حاجه، انا فاتح في امريكا استثمار بقالي النهارده يعني اكتر من 7-8 سنين. انا عمري ما شفت حد من الحكومه. فاتح في فرنسا بقالي 25 سنه، عمري ما حد من الحكومه جالي. يعني اللي انا عايز اقوله لك هو انه فكره الاستثمار الاجنبي على بناء كلام حضرتك اللي هو هيقوم البلد، ما في بلد هتقوم الا بانتاجها هي وصناعتها هي وولادها هي. تجارب الدول كلها بتقول كده، وحتى في مصر زمان طلعت حرب وما الى ذلك. بالظبط بالظبط. هم الناس المحليين هم اللي بيشيلوا، هم اللي هي. بص لو انت عامله زي بالظبط ان انت عندك ولادك وبتدور على ولاد غيرك. طب ما انت عندك ولادك. يعني انت ماشي لو ما عندكش انت بتدور على ولادك، بس انت عندك ولادك. هم دول مش على فكره، هو القطاع الخاص ده يعني هو اللي محتاج محتاج منك المجهود. وبعدين يا سيدي لو القطاع الخاص مش عارف, يعني انا يعني دوله زي الصين عايشه, انا بقرر الموضوع بقوتها, احنا عارفين مزاجها السياسي ايه كده, بس قدر تندمج مع القطاع الخاص. دكتور هاني, المصنع بتاعكم بتاع الاحذيه الرياضيه, وزير الصناعة عرضوا على أكتر من جهة أجنبية ورفضوا, وانت اللي تصدت لي, ده يؤكد ان أهمية المستثمر المحلي, لأنه في النهاية هو اللي بيشيلك لو ما بيخافش من بلده. أنا عمري ما خفت من بلدي. لو ما بيخافش من بلده, يعني انت إشارة حط الفلوس. أنا بكلمه بتاع الأمانة يا أستاذ أحمد, أنا مش يعني ما يعني بكلم يعني, هتقول لي انت ما بخافش من بلدي, يعني بحب بلدي, يعني ما بقلقش من بلدي, انت فاهم. فانا ساعتها الوقت ده ما كنتش قلقان خالص, انت واخد بالك. فهو الاجنبي كان قلقان حتى في فتره حكم الاخوان اللي كان يعني في قلق شويه, في بعض الاخوه الاقباط بداوا يهاجروا ويسيبوا البلد, انت قلت انا هقعد وهشتغل وهعمل بص انا طبعا انا ماليش, ما بحبش اتكلم في السياسه, انت خد بالك. ان ولو نصيحتي للاجيال يعني مفيش يعني رجل صناعه ما حبش ندخل في السياسه, انه صاحب بالين كذاب يعني, حته من عيله اسيس برضه, ان احنا ما نتعاملش في السياسه, احنا ما نخشش في السياسه, انت خد بالك. فبالنسبه لي بس حبك لبلدك حتى خلاك في فتره حكم الاخوانك تستمر. ما احنا قلنا احنا ما نخافش يعني, الا يعني ما يعني مش بنخافش, انا مش بتكلم يعني ان انا يعني شجاع, يعني انا بقول يعني يعني ربنا يعني هيعملوا ايه, يعني احنا يعني ما بنضوش حد. يا حلاوه الايد الشغاله, ورونا الهمه يا رجاله, يا حلاوه الايد الشغاله, ورونا الهمه يا رجاله. المكان الداير من شوق بيوت يا ولاد احلى قوالة, المكان الداير من شوق بيوت يا ولاد احلى قوالة. يا حلاوة الايد الشغالة, يا حلاوة الايد الشغالة, ورونا الهمة يا رجالة, يا حلاوة الايد الشغالة, ورونا الهمة يا رجالة. المكان الداير من شوقه بيوت يا ولاد احلى قوالة, المكان الداير من شوقه بيوت يا ولاد احلى قوالة, يا حلاوة الايد الشغالة. دكتور هاني قسيس, رجل الصناعة المعروف والمحترم والوطني ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي الأسبق, زيارة قداسة البابا تودروس للمصنع عندك مؤكد ادتك دفعة كبيرة جدا, وبدي رسالة كبيرة جدا يعني, وادك بركة فعلا للمكان. أول حاجة ده موضوع شخصي جدا ومش عارف تعرفته ازاي, بس طبعا بركة لي عالية جدا جدا جدا. أنا على مستوى شخصي, على مستوى أبوي, احنا كل العيلة عندنا بنحترمه, هو عارف افكارنا كويس جدا جدا, وطبعا ده طبعا يعني فخر لينا, يعني فخر لينا, وهو يعني بارك المكان, وطبعا يعني حاجة عظيمة لينا يعني, والمكان ولولادنا في المصانع وكده. يعني طبعا البابا رجل وطني وقدسته, بيعشق البلد وبيعشق ترابها. انا فاكر المقولة بتاعته ايام ما كان حرق الكنائس, وقال يعني الكنائس تتحرق ولكن الوطن يعيش, الكنائس ممكن تتبنى ولكن الوطن الأفضاع مش هيرجع يعني. كلنا في فترة حكم الإخوان الفترة الصعبة, كلنا في ده البلد يعني, في أي وقت إحنا بنضع حياتنا وكل حياتنا في ده البلد. طب انا هختم معك دكتور هاني باسرتك انت, من نفسك انت يعني مؤكد النجاح اللي انت بتحققه, وراه اسره داعمه ومسانده لك عشان تخليك يعني ذهنك متفرغ تماما للمجهود اللي انت بتعمله. ربنا بينعم علينا بنعمته بزوجات صالحات محبات, انا واخواتي احنا مترابطين جدا. انا اخواتي على فكره لو انا في الصوره وبتقول انا كده, انا اخواتي فوق دماغي ويعلو نفس المنصب بتاعي. ساعات انت بتسميني رئيس الشركه لو كنهم رؤساء كلهم واحسن مني 100 مره. اخواتي هم الاصحاب فضل عليها كبير, بيعتنوا بالمصانع, هم اللي بيعملوا المصانع دي. انا عمر اخواتي في اصعب اللحظات, او عمي اللي هو سالم, عمي وولاده, عمر ما حد جه قال لي كلمه, عمر ما حد جه قال لي مش هنستثمر, عمر ما حد جه قال لي تعال نبطل استثمار او حط فلوسك بره او حط فلوسنا بره احنا خايفين. لن يحدث ذلك أبدا أبدا أبدا. المحبة الأسرية والمجهود عايز أعلن كده يعني أنه إخواتي الكبار اللي شغالين معايا دول أعظم مني وأحسن مني 100 مرة. مراتاتنا كلهم سيدات فاضلات. ولادنا بيحبوا بعض على فكرة. ولادنا كلهم شغالين معانا, ما فيش حد مش شغال إلا بس اللي هي اللي بتعالج حاجات نفسية وكده وفخورين بيها يعني, لسه مخلصة ماجستير من لندن وكده. الوحيدة يعني اللي هي بنتي اللي هي خارج العمل النهاردة يعني. بس كل ولادنا معانا, ولادنا احنا الثلاثة كل واحد عنده 2 ماسكين مصانع بيحبوا بعض جدا الحمد لله يعني. الحمد لله ربنا مباركنا وهم يفعلوا ما يفعلوا الآباء يعني. كويس انهم ماشيين على نفس الدرب. يا غالي عليا يا حبيبي يا اخويا, حبيبي يا اخويا. يا غالي عليا يا حبيبي يا اخويا, حبيبي يا اخويا. يا اجمل هدية من امي وابويا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا اخويا. عمري ما انسى لك كلمة حنية قلت على دمعة شفتها في عينيا. عمري ما انسى لك كلمة حنية قلت على دمعة شفتها في عينيا. من يومها لقيتك انت امي وابويا وكبرت في قلبي وعنيا يا اخويا. يا حبيبي يا حبيبي يا اخويا. العامل المصري بقى شفته في مصنعك عامل ازاي؟ بص انا قلتها لك زمان استاذ احمد, هو لو انت لا تتهم العامل المصري, انت في الشركات اللي هي الشركات الأسرية لازم تغير من طريقتها الى الاليات البروسيسيز والكلام ده, ولازم الشركات تعمل بدون تلاحم بين الافراد العائله. ان لم تفعل ذلك لن تستمر. يعني انت مره قلت لي العمل المصري منضبط جدا طالما اتحط في سيستم او في نظام اداره معين. حط السيستم صح, شغله صح, حطه في نوع من المصانع. اصل المصانع لازم لها, بص لازم لها كنترول وانضباط وبادجت وانضباط وتشغيل ومراقبه. يعني هو يفرق عن اي عامل في الخارج؟ ابدا ابدا ابدا, أبداً. بل احسن 100 مره. احنا بس تعتبرهم شركائك في طبعاً, طبعا احنا كل اللي بنعمله ده عشان عمالنا. اصل احنا لو ما عملناش كده يعني, مثلا اقول لك على حاجه, احنا في ظل كوفيد دي مصنع الادوات المنزليه المكتبيه تقريبا ما اشتغلش خالص لمده سنتين. عندك مصنع ده في 1500 عام, طب لو هيخسر مثلا ملايين الدولارات في التصدير مثلا والسوق المحلي هتعمل ايه؟ فلازم تبني وتنشط مصانع تانية. فانا اشوف المصانع تانية شغاله وابتدت تشتغل, دي بتبقى يعني حاجة عظيمة يعني. في نهاية الحوار تحب تقول حاجة للروح الوالد للعائلة, عائلة أسيس العائلة الوطنية المحترمة؟ أحب أقول إنه ربنا يزيد بركته ودايما يحافظ عليهم ودايما يبعد عننا كل شر ويبعد عننا أي حاجة تكون بتشتت أفكارنا, ويكون من جيل لجيل دايما حاطين عينيهم على ربنا وبيناموا ببلدهم. وطبعا بشكرهم كلهم يعني على ومؤسس العائلة. مؤسس العائلة ده في قلبي. وخلي بالك كمان انت اتكلمت على ابويا ما اتكلمتش على امي. يعني امي طبعا يعني امي طبعا المرأة المصرية هي اللي كانت ماسكة, فامي اللي هي نادية نصير وابويا يعتبروا ابويا سليم عزيز أسيس, هم الاثنين لهم فضل حياتنا كلها. بعشق ابويا وامي, بعشقهم. ست الحبايب يا حبيب اهلي, يا اغلى من روحي ودمي, يا حنينة وكل كتيبة, يا ربي خليك يا امي, يا ربي خليك يا امي. حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة حبيبة. وبعشق حتى حاجة غريبة قوي يا أستاذ أحمد، بعشق أخويا في محبته والتزامه مع أخواتي وعمامي في التزامهم خلال مع أبويا وأمي، في وجود أبويا وعدم وجوده. بركة من ربنا كبير قوي علينا الحمد لله. وإحنا بنشكرك شكرا جزيلا، بنشكرك على ترابطكم كعائلة مصرية محترمة، بنشكرك كمان على كل الخدمات الجليلة اللي بتقدمها عائلة أسيس للوطن من خلال إنشاء مصانع وتشغيل أيد عاملة وفتح أبواب رزق للمواطنين، ومن خلال كمان فرص إنتاج للوطن بتغنينا عن استيراد وبتغنينا عن فاتورة كبيرة في العملة الصعبة، استنزاف للعملة الصعبة. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. كنت ضيف عزيز جدا جدا علي شخصيا وعلى إذاعة الشرق الأوسط دكتور هاني أسيس، متحدثا على عائلة أسيس، تلك العائلة الوطنية المصرية اللي هي فعلا حدوتة مصرية. شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني دكتور هاني أسيس، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي سابقا ورجل الصناعة المعروف. أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا أستاذ أحمد، وربنا يبارك فيك واهتمامك بالصناعة والمصنعين والزراعة والإنتاج والاستدامة، ربنا يخليك لمصر. شكرا يا فندم. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.